And they rule a million, that's the vision. Rule number one, never go to prison. Two, sky's the limit. كاين ديما الاسم تشوفني في العصر وليمن بالان واي سي تشلبا ماكو مالي كوكتيل دلي كولتور حنا بنيا كولادا 16 العام دراب داس اختيزر باش في التالي جبد نيكاه ككريم دل القراءة خديتو بلاني بلا ما تاخدو اذن وسخي قاد بيه انا يا حاكو كيسي الكون اللي حطني هنا جيت بالالغوريتم درت بالارغو قسم درتو الصداع كي بيبي ولد الاناركي انا عندي جيلي لي موفت لي ليجند لوزين ماي ريليجن قلت ديجا بلا غتخبرو هوديني رد السين تابو بيني وفي ليلي كاع لي تيتر غديرو المليون تاع الجيري مورفين ارتيفيسيال ولد اليكسا وسيري عقاربي في السما واقفة ميدي دير في البلاد كونفريري وفيا شوية دالكبر تنجي باش نرابي ملعبش جاكادي بيشي كابيتو بقاو ثلاثة نمثلو سيفن خوار محساد عطايش فارش نعاود الحساب نقاد الكلاش فلاكس شطان بواتير شتيكن حط لي بوان سور لي زيادة ماشي كلاش لشي حد ما كاينش لي زيدي تجيني في المروك طرقو جيفي وكلو خدوز في دوزام ويسولو بنشيكر لي زانترفيو تقول بارودي ديال الفت في السي بيبي كدو على لاش في الراب انا باقي دايرو غير ضد ناري المرفوي سطا يبقى العجاج دكيسر تنسيك في الريمة ويعاود يجيبها لي شي جن كاين الرز بالقرفة عالي تعشا وطلع لبيتك اي نعم انا ماجي سول الرب ماشي راسي يعود تاني من نيبي ناكي كواكا شيفو طالع بالأصيبي اي نعم انا ماجي سول الرب ماشي راسي يعود تاني من نيبي ناكي كواكا شيفو طالع بالأصيبي المطفاكين امبسي شكون تيصبلك لي سليب واش كتخيل راسك قدي وجوه المعمورة بيكنيك ابو العلاء المعري ميديكش عشير ما عندكش الحديد في عيل القحاب سمحلي تشان طيح تشان نوت تشان احيا من رمادي فينيكس هالميد هالكوك هالدوجي روفارت الويليس تشان خاف لنموت مقتول تشون لينون البيتلز مومن والسيس سيس سيس ديرو شيفر فيتيش ديرو غي شيفر فيتيش كتكتبو هاد راب بريفيزيبل وتجيبو صفر في لي بيت انا في الفيراج فين كاين الهول الراب مقطع تريبيل مكلاشاك غير الوقت ميكي برو يكفيك اللي فيك مشاق اللي باقي ما داق تحالو مازال ما يصعب تيبان له كلشي نورمال وعايش غير بالكريتيك معاك العراب ديال الراب هنا سوليتر ميميش وسطوره ديال بصح ماشي غير ضرب تشيكن ميتيك بين الكي كول كلاب مساري وطاح لي بسطام ديما الفلو ديال الكلاب تنشد القاضي سطام فوق ما بلاش يفرطاس نشيرلو بشنوي من بعيد متامنين انا من هنا قاوة في كاراج علال ما تنشوفش كاع الوالي بالكناري برطال داوي عليا كتاب اوروال مسيود في 84 انا اللي كبير وجبانو قدام مغاربة بريحة القديد طواقي قشبال وزروال طحطاك على منطاق عنديرو المليون ماشي في الموسيقى من تورونتو لمدائمة والسيجار من كويبة كلين باقي الدماء بتشيكيتا فلاش وصل ترون تسيس طلع حياته عائلة 2020 مشكل سيناريو السينما مرفوع عند الموحدين سيدي ربي عشان دير هنا صافي دور الماشين وردني بلادي في السما مازال ما فهمت المغزى غير ردني قبل ما نعيا شفتي ليكسيتاسيون بحال راك في ستاسيون تسكي هادي هي لوكازيون باش تفهمني تنضربها في السما باجيو مخلي الديفو في الطابي ماجيش ندير الكارديو هنا تنرابي نرجعوا ليا ما تطمطم يا ما تحب ارطان يا ما تنكلاشي كي لبسلتي تنحضر في داري البارمان عندي كورتيكي الافلام ونضرب على كنزي كي بن عليه